لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى بشرح الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بأن الرجل إذا مرض آجره الله على مرضه، والشهيد يأجره الله على شهادته، والإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا يألمون، وذلك أن بكر ابن أخت عبد الواحد قال لا يألمون وكذب. قال: واعلم أنه لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله، ولا يعذب الله أحدا إلا بقدر ذنوبه، ولو عذب أهل السماوات والأرض برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم. قال: عذبهم غير ظالم لهم. لا يجوز أن يقال لله عز وجل إنه ظالم، إنما يظلم من يأخذ ما ليس له، والله له الخلق والأمر، والخلق خلقه والدار داره، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يقال لما وكيف، ولا يدخل أحد بين الله وبين خلقه. هذه الجمل والعبارات من البربهاري رحمة الله عليه نوع فيها الكلام حول يعني بعض المسائل. أما المسألة الأولى فهي في قوله: والإيمان بأن الرجل إذا مرض آجره الله على مرضه. ثم الثانية: والشهيد يأجره الله على شهادته. قال في الشرح: الله لا يضيع أجر المؤمنين، ويجري المصائب على المؤمنين للتمحيص أو لمضاعفة الأجر، فقد يجريها على المؤمن تكفيرا لخطاياه وتمحيصا له من الذنوب، وقد لا يكون له خطايا ويجريها عليه لرفع رفعة درجاته، لأن الله كتب له درجة في الجنة لا يصل إليها بعمله، فيبتليه الله بالمصائب حتى يضاعف له الأجر فيبلغ هذه المنزلة. فالمؤمن على خير، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء فشكر كان ذلك خيرا له، وإن أصابته ضراء وصبر كان ذلك خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. قال: فالمؤمن تصيبه المصائب وهي من صالحه، إما أن الله يكفر بها خطاياه، وإما أن الله يرفع بها درجاته. قول المؤلف: والإيمان بأن الرجل إذا مرض آجره الله على مرضه، لعله رحمه الله تعالى وهو يدرج ذلك في مسائل الاعتقاد يريد أن من عقيدة أهل الإيمان أنهم يعتقدون هذا الأمر، وهو أنهم إذا مرضوا فقصروا بسبب المرض فأجرهم جاري لا يتأثر. وهذا اعتقاد مهم يعظم رجاء العبد في ربه، فإن العبد المؤمن بل كل الناس يتعرضون للمرض ويتعرضون للضعف ونحو ذلك، فهنا ربما المؤمن إذا مرض فعجز عن بعض الأعمال يحزن ويألم أن الأجر يضيع بسبب مرضه، ولعل الشيطان يدخل إليه من هذا المدخل ويقول: انظر، ربك قدر عليك المرض فامتنعت بسببه أو حرمت بسببه من الطاعات الفلانية والعلانية وكذا، أليس هذا من الظلم ونحو ذلك؟ فتكون هذه العقيدة من أعظم ما يثبت قلوب المؤمنين، وهي أنه إذا مرض العبد أو سافر كما جاء في الحديث فإن أجره له محفوظ، فالذي كان يعمله أيام صحته وأيام إقامته أجره له محفوظ. ولذلك هنا يعظم رجاء العبد في ربه ويزداد حبه لربه سبحانه وتعالى. وهذه عقيدة مهمة، وأنا مريض وأنا في الفراش أكون على ثقة أن الله يكتب لي أجر ما كنت أعمل، ما كنت أعمل وأنا صحيح سليم وهكذا. ولذلك هذه العقيدة لها أثر على قلب العبد المؤمن. والبلاء كما أشار الشارح يكون لحالين أو لأمرين: إما أن الله يكفر عن العبد ما ارتكب من السيئات بهذا البلاء، أو أنه يرفعه بهذا البلاء. فقد يكون العبد كثير الحسنات، كثير الطاعات، كثير الابتلاء، فيكون الابتلاء عند ذلك في حقه لرفعة درجته، كما هو في حق الأنبياء والصالحين. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل، ثم الأمثل. وهؤلاء أكثر الناس طاعة لله، ولذلك فالبلاء في حقهم لأجل درجاتهم عند الله عز وجل العالية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يكتب الدرجة للعبد عنده لا يبلغها بعمله، أي لا يبلغها العبد بعمله، فلا يزال الله يبتليه حتى يرفعه إلى هذه الدرجة. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: عبد مثلنا كده كسلان، لو أراد الله به خيرا أن يجعل له درجة عالية في الجنة وهو لا يعمل لهذه الدرجة، أعماله لا تصل إلى هذا المستوى من درجات الجنة، فيبتليه الله بالبلايا. فتكون البلايا مضيفة للحسنات، ولذلك البلاء إما مزيل للسيئات أو مضيف للحسنات. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولكم وأن يرفع درجاتنا ودرجاتكم. قال: والشهيد يأجره الله على شهادته. وهذه مسألة أخرى. قال في الشرح: والشهيد هو الذي قتل في المعركة في قتال الكفار، يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وهذا يغفر الله له كل شيء إلا الدين، لأن الدين حق للآدمي، وحق الآدمي لا يسقط إلا بأدائه له أو سماحه عنه. أما الذنوب التي بينه وبين الله فإن الله يغفرها جميعا بالشهادة في سبيله. الشهيد يأجره الله على شهادته. هذه مسألة أيضا عقائدية أخرى، وهي أن العبد المؤمن إذا مات شهيدا تميز عن سائر المؤمنين بأنه نال درجة لا ينالها غيره. فالشهداء في مراتب عالية، بل هي من أعلى مراتب الجنة. فالشهداء أرواحهم في حواصل طير خضر تطير في الجنة، والشهداء أحياء عند الله عز وجل، والشهداء لهم كذا وكذا وكذا من الخصال العظيمة الكثيرة التي اختص الله عز وجل بها هؤلاء. لذلك هذه مسألة عقائدية، وهي أن الشهيد متميز عن كل الناس في مكانته في الآخرة وعليه. فالمؤمن عندما تعرض عليه الشهادة يفرح. لماذا؟ لأنه عنده عقيدة أن الشهادة هذه من أعظم أسباب نيل الدرجات العالية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت الشهادة هذه دليل على الإيمان، أو حب الشهادة دليل على الإيمان، قال: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية، مات ميتة جاهلية. المؤمن الذي لا يرجو الشهادة هذا يموت كالكفار والعياذ بالله، صراعهم على الدنيا. أما المؤمن فيحب أن يموت في سبيل الله عز وجل. ولذلك هذا المؤمن إن لم يعطى الشهادة حسا أعطيها بالنية بإذن الله تعالى، إن كان عنده هذه العقيدة، عنده هذه العقيدة، فإنه وإن مات على فراشه فله الأجر، فله الأجر، كما جاء أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد الذي يتمنى الشهادة صادقا يرزق أجرها ولو مات على فراشه. ولذلك هذه مسألة اعتقادية من جهة أن المؤمن يعتقد أن الموت في سبيل الله يبلغ به من الدرجة ما لا يبلغه غيره من الناس ولا يسبقه إلا الأنبياء والصديقون. ولذلك الله عز وجل يقول كما في يعني القرآن في شأن أصناف الناس ودرجاتهم: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فجاء الشهداء بعد الصديقين، والصديقون قلة في الناس، وذلك كان الشهداء متميزون. وعليه كان عمر رضي الله عنه يسأل ربه الشهادة على الرغم أنه في محل غير قتال أو في محل لا يقاتل فيه، ورزق الشهادة لأنه كان صادقا. قال في الشرح: وهناك شهداء لكن ليسوا شهداء معركة، كالميت بالطاعون فهو شهيد، ومن قتل دون ماله أو عرضه أو أهله فهو شهيد، والميت الذي يصاب بحادث مفاجئ كالحرق والغريق، كالحرق والغريق أو كالحرق والغريق شهيد عند الله عز وجل، يعني له أجر الشهيد، وليس هو مثل شهيد المعركة في الأحكام، بل يغسل ويكفن ويصلى عليه. أما شهيد المعركة فإنه لا يغسل ولا يكفن بغير ثيابه التي قتل فيها، ولا يصلى عليه ويدفن بدمائه. يعني هناك نوع آخر من الشهداء يدخلون في المعنى، وهو قول المؤلف صاحب المتن يعني: والشهيد يأجره الله على شهادته، سواء كان شهيد معركة أو كان شهيد بلاء شديد. شهداء المعركة هم الذين يقتلون في قتال الكفار، يعني يموتون أثناء قتال الكفار، فهذا هو شهيد المعركة، وله يعني ضوابط في وصفه في كتب الفقه، ومنها أن شهيد المعركة لا يكفن ولا يغسل ولا يصلى ولا يصلى عليه. لماذا؟ لأنه بلغ من الدرجة ما استغنى به عن كل هذا الذي يفعل لسائر الموتى، هذا شهيد المعركة. وأما الشهداء الذين أيضا يأجرهم الله عز وجل كذلك من غير شهداء المعركة، هو كما أشار في الشرح وبه جاءت الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصناف هؤلاء الذين يبتلون بأمراض أو ببلايا شديدة يألمون منها ألما شديدا عند موتهم، فهؤلاء شهداء، أي لهم أجر الشهادة في الآخرة، لهم أجر الشهادة في الآخرة. ولذلك الفقهاء يسمونهم شهداء الآخرة، شهداء الآخرة، يعني لهم في الآخرة أجر شهيد، بخلاف الشهيد في المعركة، بخلاف الشهيد في المعركة. فهؤلاء أحكامهم كأحكام سائر الناس في الدفن والتكفين والصلاة عليهم ونحو ذلك. لكن لما أصابهم ما أصابهم من البلاء الشديد كالغرق كالحرق كالبطن كنحو ذلك، فهؤلاء يموتون بإذن الله على درجة شهداء. ولا يقال لهم في الدنيا شهداء ولا يسمون شهداء، ولو في التعميم أيضا ولا يسمون شهداء في التعميم، يعني لا يقال الذين يموتون بداء كذا يقال لهم شهداء في الدنيا، لا لا يقال لهم كذلك، إنما لهم أجر الشهادة في الآخرة عند الله تعالى. بل ولا يقال لمن قتل في المعركة، لا يقال لمن قتل في المعركة لا يقال له شهيد. بل بوب البخاري رحمه الله تعالى في كتابه قال باب لا يقال فلان شهيد، وذكر حديث الرجل الذي قتل نفسه، وذكر حديث الغلام الذي أخذ الشملة ونحو ذلك. فشهيد المعركة لا يقال أو لا يذكر بهذا الوصف إلا إذا نص عليه النص. ولو قال قائل لماذا وقد وافق الوصف الذي قاله الفقهاء، قتل في المعركة، قتل بأيدي الكفار نحو ذلك، الجواب ما جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من أنه لا يدري أحد على أي شيء مات، لا ندري هذا الإنسان على أي شيء مات. فالرجل الذي ظل يقاتل وفعل بالكفار الأفاعيل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هو في النار، هو في النار، حتى تبين لهم في آخر الحديث سبب ذلك، وهو أن الرجل كان يقاتل حمية شجاعة لا يقاتل لإعلاء كلمة الله والعياذ بالله. ولذلك لما جرح استكبر أن يقتل بأيدي أحد فقتل نفسه والعياذ بالله. ولذلك فالشهيد له أجر عند الله تعالى يأجره الله سبحانه وتعالى به على ما أصابه. هذا حكم عام صحيح كذا، إنما اللي لا يقال فيهم بهذا اللي هم غير شهداء المعركة. تمام، ما هذا الوصف وصف لهم في الآخرة، وصف لهم في الآخرة. لكن لا يقال مثلا عن مرضى، مثلا عافانا الله إياكم، مثلا مرضى السرطان يقال مرضى السرطان شهداء، إنما نقول نرجو لهم الشهادة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من مات على مثل ذلك فله أجر شهيد، فله أجر شهيد. نعم، وسمى الذي يقتل في أرض المعركة شهيد، ومع ذلك ده شهيد المعركة نفسه لا يجوز تقول عليه شهيد بعينه. الحكم العام شهيد المعركة تقول شهداء المعركة الذين يقتلون في المعارك ضد الكفار شهداء، الذين يموتون بأمراض البطن وما كذا ونحو ذلك شهداء في العموم، لكن لا نسمي ونقول من مات بالأمراض الفلانية لابد أن يكون شهيد، هذا الذي أقصده، يعني لابد أن يكون شهيد ولا ندري على أي شيء مات. كذلك من مات في المعركة فإننا نقول من مات في المعارك فهو شهيد، لكن من مات في معركة كذا اليوم مثلا فلا نقول هؤلاء شهداء، إنما نقول هؤلاء نرجو لهم الشهادة، والله أعلم. العلماء يختلفون في ذلك، والأقرب والله أعلم أنه شهيد، أنه شهيد. هناك من يقول أنه لو جرح ومات بعد ذلك بسبب جرحه منفصلا عن المعركة فليس بشهيد وتجرى عليه سائر الأحكام، وهناك من يقول لا، بل إذا مات على إثر جرحه أو إصابته في المعركة فهو متصل بها، وهذا أقرب والله أعلم. قد لا تجري عليه أحكام التغسيل وكذا، قد لا تجري عليه، لماذا؟ لأنه انفصل عن المعركة، انفصل عن المعركة، لكن يقال هذا شهيد المعركة. نعم. قال المؤلف قال والإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا يألمون، وذلك أن بكر بن أختي عبد الواحد قال لا يألمون وكذب. قال في الشرح هذه مسألة ذكرها بسبب من يقول إن الأطفال لا يألمون، وهذه ذكرها ليرد على هذا الرجل، وهذا الرجل يقال له يقال إنه من الخوارج أيضا، يعني اللي هو ابن أخت عبد الواحد. عبد الواحد هذا يعني من علماء السلف الذين كان فيهم يعني تصوف، لكنه ليس التصوف الضال للمنحرف يعني. قال: وهذا الرجل يقال إنه من الخوارج أيضا، والخوارج عندهم أعجب من هذه الأقوال التافهة بسبب جهلهم وبسبب تعالمهم. ولذلك فالطفل إذا أصابه شيء يصيح ويبكي ويستنجد، وهذا دليل على أنه يتألم، هذا شيء مشاهد ومحسوس، لكن هذا الرجل عنده أفكار شاذة ومنها هذه المسألة. فيشير إلى أن قول المؤلف رحمه الله تعالى الإمام البربهاري: الإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا يألمون، ويكذب القائل بأنهم لا يألمون، فهذه مسألة أيضا من المسائل التي تشبه بعض المسائل التي تقدمت، من أنها لا يفهم في الحقيقة المقصود منها في هذا الكتاب خصوصا، يعني كتاب العقائد، هل قصد صاحب المتن رحمه الله تعالى الإشارة إلى ضلال الخوارج كفرقة من خلال هذا الرجل؟ يعني كأنه يريد أن يقول أن الخوارج فرقة ضالة ولهم من الأمور الشاذة ما لهم، ومنها هذا القول، أو أنه يقصد أن الأطفال لا يجري عليهم الألم الحسي كما هو ظاهر الكلام حتى في الشرح هنا، وهو يكذب لأن هذا ينافي الواقع والحس والعقل ونحو ذلك، أو أن هناك احتمال آخر وهو أن الأطفال لا يألمون، يعني إذا أصابتهم البلايا ونحو ذلك فإن هذا لا يكون لهم فيه لا رفعة بدرجة ولا نقصان بشيء، فلا ندري والله أعلم يعني ما هو المقصود يعني بذلك يعني مباشرة، لكن على كلام الشيخ الفوزان أنه على ظاهر الكلام أن الأطفال لا يتألمون، هذا شيء في الحقيقة شاذ جدا جدا، يعني أن هم القائلين به شذوا. فكل عاقل يعلم أن الطفل لو أنك شككته حتى بإبرة فإنه يتألم، فكيف لعاقل أن يقول مثل هذا الإيش، مثل هذا الكلام أن يعني الأطفال لا يتألمون؟ فهذا شاذ، إنسان شاذ، يعني هؤلاء الخوارج لهم فعلا أقوال شاذة كثيرة جدا. ثم قال: قال المؤلف رحمه الله: واعلم أنه لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله، ولا يعذب الله أحدا إلا بقدر ذنوبه، إلى آخر ما ذكر. وهذه الجملة مشتملة على جملة من المسائل العقائدية. قال في الشرح قوله: واعلم أنه لا يدخل الجنة، لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله. قال: الجنة غالية ورفيعة ولا تدرك بالعمل مهما عمل الإنسان ولو عمل كل الطاعات، فإن عمله لا يقابل النعم التي عليه، فلو حوسب على النعم لم يبق عنده عمل هذه ناحية. يعني لو حاسبنا الله على النعم التي أعطانا في الدنيا فإن الطاعات التي عملناها مهما كثرت لا تكافئ هذه الإيش، النعم، فضلا أنها تدخلك الجنة. قال الناحية الثانية: أن الجنة غالية وليس لها قيمة مقدرة من الأعمال أو المال أو غير ذلك، لا يعلم عظمها إلا الله سبحانه وتعالى، لكن الله يدخل المؤمنين الجنة برحمته بسبب أعماله. يعني الجنة مهما قدر يعني ثمنها فإنه لا يقدر عليه أحد، لا يقدر على ثمن الجنة أحد، نعيمها نعيم غير متصور، غير متصور. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة. فهب يعني أننا في الدنيا مثلا يعني قيل لواحد منا مثلا تريد أن تعطى مثلا مثل هذه البلد مثل الإسكندرية تكون كلها ملكك ونحول الإسكندرية كلها إلى قصر وحدائق غناء فيحاء خضراء لأجلك، تدفع كم في هذا القصر الذي هو مساحته مدينة الإسكندرية مثلا، كم يكون الثمن؟ فكيف لو كان هذا القصر مثلا مثل مثلا مصر، مثل كذا مثل كذا مثل العالم مثلا، فكيف لو كان هذا الذي يعطى الإنسان مثل الدنيا، بل مثل الدنيا وعشر أمثالها، بل مثل الدنيا وآلاف من أمثالها، لأن عشر أمثالها هذا يكون لأبنى رجل من أهل الجنة، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم. ولذلك فلو أنها قدرت تقديرا حسابيا لا تصلح، لا مقارنة في ثمن الجنة مع ثمن بعض الأعمال التي تعملها أنت، ركعات نحو ذلك، وضوء، تكاليف، بعض التكاليف التي تعملها أنت وأنت في سائر وقتك في الدنيا تعمل في مباحات الله تعالى، لا أقول في المعاصي، هذا لا يوازي ثمن الجنة. ولذلك إذا كان يعني الطاعات التي أنت تعملها لا تساوي نعمة من نعم الله عليك في الدنيا ثم لا تساوي ثمن الجنة، فبأي شيء أخذت أنت الجنة؟ برحمة الله سبحانه وتعالى، ولولا رحمة الله تعالى ما نال أحد الجنة. ولذلك الله تعالى يعطي أهل الإيمان الجنة كرما منه ورحمة منه لا على أعمالهم، فأعمال العباد مهما بلغت لا تساوي ذلك، بل سيد الناس صلى الله عليه وسلم وأعبد العباد لما سئل عن ذلك قال ولا أنا ولا حتى أعمالي أنا. ولذلك هذا من رحمة الله علينا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدنا برحمته في الدنيا وفي الآخرة. قال فالأعمال إنما هي سبب لدخول الجنة وليست هي الموجبة لدخول الجنة ولا ثمنا للجنة. أنا يعني أحاول أقرب المعنى إن صحح المثال اللي أنا هقوله ده حتى يعني يتضح وإحنا بنقرأ كده، نسأل الله التوفيق يعني في المثال. أنت عارف مثلا لما يجي إخواننا مثلا 100 مسلم 1000 مسلم 1,000,000 مسلم خدوا تأشيرة حج هذا العام، كل هؤلاء ذهبوا إلى البيت الحرام أليس كذلك؟ كلهم راحوا ذهبوا إلى البيت الحرام، ليس معنى أنهم جميعا ذهبوا إلى البيت الحرام أنهم جميعا يقبل منهم الإيش؟ العمل. نعم كلهم اسمهم حجيج، لكن مش كل الناس هيقبل منها العمل، ومش كل الناس هيوفقوا إلى العمل المطلوب. ولذلك قال فالأعمال إنما هي سبب لدخول الجنة وليست هي الموجبة لدخول الجنة. انت الأعمال سبب فقط، عامل زي التأشيرة، ان انت مسلم مؤمن، انما تدخل الجنة بسبب هذه الأعمال لا ما تكفيش، لا تكفي، انما رحمة الله هي سبحانه وتعالى التي تجعل لك ذلك. قال ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، هذا من أجل أن لا يعجب الإنسان بعمله لا لأجل أن يترك العمل. ويعني في قوله لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله حتى لا نعجب بأعمالنا، إن مهما عملنا لا يكافئ ذلك نعمة من نعم الله فضلا عن الجنة. قال وقوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ده إشكال ظاهر ده أبدا، بما كنتم تعملون. قال الباء ليست باء العوض والثمن وإنما هي باء السببية، أي بسبب ما كنتم تعملون، يعني إن صح المثال اللي أنا قلته بسبب ما كنتم تعملون، أنتم معكم تأشيرة بس، لكن بقى واحد يوفق بقى إلى أعمال صالحة وواحد ما يوفقش، أنتوا كلكم جبتوا التأشيرة فقط، لكن الله الذي سيوفق الناس هناك كل واحد لعمل بقى، ولذلك هم جابوا التأشيرة بالإيمان إن صح التعبير، والله هو الذي يتولى بقية الأمر فيدخلهم الجنة. قال أي بسبب ما كنتم تعملون، بدليل هذا الحديث لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فلا يعجب الإنسان بعمله، ولكن لا يدخل الجنة إلا بسبب العمل، فلو لم يعمل ما دخل الجنة لأنه ما أتى بالسبب، وإلا لو نفينا العمل يبقى دي حجة لمن؟ للمرجئة الذين أخروا العمل وتركوا. ولو اعتبرنا العمل هو السبب الموجب على الله أن يدخلنا الجنة لكان ذلك كلام المعتزلة والعياذ بالله، الذين يوجبون على الله سبحانه وتعالى ما يوجبون. لا، نحن نعمل لأن الله أمرنا بالعمل، وإذا عملنا كان هذا سبب لدخولنا الجنة وليس هو الذي به نستحق الجنة. نعم. قال قوله ولا يعذب الله أحدا إلا بقدر ذنوبه، هذه مسألة أخرى. الله لا يعذب الناس إلا بقدر ذنوبهم، يعني أنه سبحانه وتعالى عادل في جزائه، كريم في عطائه، يعني أهل الذنوب يحاسبهم على الذنب ولا يزيد عليهم شيء، أهل الطاعات يجازيهم على الطاعة ويزيدهم ما يشاء سبحانه وتعالى. قال الجنة فضل من الله جل وعلا وبرحمة الله، والأعمال سبب لدخولها، وأهل النار لا يعذبون إلا بذنوبهم، لا يعذبون بذنوب غيرهم ولا يعذبون بدون ذنوب، وهذا من باب العدل، فالجنة من باب الفضل والنار من باب العدل. انظر إلى عظيم رحمة الله عز وجل وعظيم عدله. المؤمنون يعملون بعض أعمال أو يعملون أعمال هي ليست ثمن الجنة، يدخلهم الجنة، يعطيهم أعظم من هذه الأعمال. أهل النار لما كفروا به وعصوه لا يجازيهم بما هو زيادة على ذنوبهم. فمثلا المسلم العاصي يعاقبه ثم يخرجه من النار على قدر ذنوبه إن أدخله، والكافر الذي توعده بالخلود إذا كفر هذا مقابل عمله. نعم. قوله ولو عذب أهل السماوات والأرض برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم لهم. ولذلك من الفقرة السابقة هذه كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم من كان منهم محسن الأموات، اللهم من كان منهم محسنا فزد له في إحسانه، ومن كان منهم مسيئا فتجاوز عن سيئاته. وزيادة الإحسان زيادة عمل، انقطع العمل، العبد انقطع عمله، فزد له في إحسانه أي كافئه بالزيادة، واجعل له الزيادة من كرمك وفضلك. أما الآخر فتجاوز عن سيئاته، نسأل الله أن يتجاوز عنا وعنكم. قال قوله ولو عذب أهل السماوات والأرض برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم لهم، وهذه مسألة أخرى غير المسألة السابقة. باختصار قبل القراءة، لو عذب أهل السماوات والأرض برهم وفاجرهم، الله طب برهم كمان، طب فاجرهم عذبهم غير ظالم لهم فاجرهم، طب لو عذب برهم، هذا على سبيل المجاز في بيان عدل الله تعالى، وإلا فالله لا يظلم الناس شيئا، حتى لو عذب البر من الناس هذا ملكه يفعل ما يشاء، وإن كان الله عز وجل رحيم كريم لا يعذب من أطاعه، لا يعذب أهل الإيمان ولا يعذب منهم إلا من يستحق العذاب، لكن لو أنه فعل لا يسأل، هذا ملكه سبحانه وتعالى. ولذلك يعني نصح المثال، لو أني أنا أملك مالا وأضعه في جيبي هذا، فأخرجت من هذا المال ما أخرجت وأعطيت هذا ومنعت هذا، هل لهذا أن يعترض علي؟ هل لهذا أن يعترض؟ لماذا؟ هذا مالي، أفعل به ما أشاء، فأنا إن لم أعطي هذا هل ظلمته؟ أبدا ما ظلمته، هذا مالي أنا، هذا ملكي أنا، أفعل به ما أشاء، أعطي هذا وأمنع هذا، فكيف بمالك الملك سبحانه وتعالى؟ لذلك هذه مسائل لا يفهمها إلا من استسلم قلبه وانقاد، ومع ذلك فالله تعالى لا يفعل بعباده المؤمنين. يعني لو أن عبده الذي آمن به وأطاعه عصاه يكون به أرحم، يكون به أرحم، فكيف لو أطاعه؟ فكيف لو أطاعه؟ أي نعم. قال قوله: ولو عذب أهل السماوات والأرض برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم لهم. هذا كما سبق أن الإنسان مهما عمل فإن عمله لا يقابل بعض نعم الله عليه، فلو أن الله عذبه كان ذلك عدلا لتقصيره في شكر نعم الله عليه. وهذا الكلام الذي ذكره هو نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. كما نكرر المعنى مرة أخرى، أنت في حال الخلق تقبل هذا، فكيف في حق المخلوق، في حق الخالق سبحانه وتعالى؟ أنت تقبل أنا كمخلوق أن أعطي من ملكي هذا وأمنع هذا، أنت ترضى هذا، فكيف تأتي في حق الله وتقول لماذا يدخل هذا الجنة ولماذا يمنع هذا عن الجنة ويدخله النار؟ هذا ابتداء، ولو أحسن هذا وأساء هذا، أو أحسن أو العكس إن صح يعني هذا المعنى مجازا، فهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ومع ذلك هو قد وصف نفسه سبحانه وتعالى أنه لا يظلم الناس شيئا، يعني مش هيصل أبدا، يستحيل على الله سبحانه وتعالى أنه يظلم الناس شيئا. لماذا؟ لأنه وصف نفسه بذلك وقال: إن الله لا يظلم الناس شيئا، وقال: ولا يظلم ربك أحدا. نعم. قال: لأن الفاجر عذبه بفجوره، والبر عذبه لأن عمله لا يؤهله لدخول الجنة، لأنه لا يقابل نعم الله عليه. قال قوله: لا يجوز أن يقال لله عز وجل إنه ظالم. هذه مسألة أخرى. نعم، الحمد لله أن أهل الإيمان لا يقولون ذلك، لكن قد يتسرب إلى نفوسهم ذلك، قد يتسرب إلى نفوسهم ذلك، وقد يحاول الشيطان أن يجري على لسان بعضهم ذلك. أنا لسه كنت من يومين كنت بزور واحد مريض، فقال: أنا يعني كلام، يعني جملته: أنا يعني عايز أقول كلمة بس أنا يعني عمال أتردد إن أنا أقولها ونحو ذلك. فبقول له: تفضل. فقال لي: أنا بدعي كتير بس هو ليه كده مش بيسمع كده ليه ونحو ذلك. هذه الألفاظ ابتداء يعني لها أسباب كثيرة الحقيقة، يعني وأنا أرى أن من هذه الأسباب خصوصا في الزمن العصري اللي احنا فيه الآن، وسائل الإعلام المجرمة الذين لا يعني يعظمون الله عز وجل ولا يجعلون لله عز وجل يعني ما يستحق من التعظيم، حيث أن تجد واحد جاهل والعياذ بالله جهول يتكلم بهذه اللهجة، يقول هو لما بيلاقي مثلا غلط في الأحكام يروح يصلحها ويسمه ده نسخ، هو يعني يقصد به الله سبحانه وتعالى وهو يدعي الإسلام في ذات الوقت. فالغرض يعني أن المقصود بهذا أنه ربما يعني الشيطان يلبس على بعض أهل الإيمان، فلا يجوز أن يقال لله ظالم، نعوذ بالله من ذلك. قال: لا يجوز أن يقال لله عز وجل إنه ظالم. جل وعلا نزه نفسه عن الظلم، قال الله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد. وقال تعالى: لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وقال تعالى ولا يظلم ربك أحدا. وقال تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. وقال تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال تعالى يا عبادي إني حرمت، في الحديث القدسي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الله جل وعلا حكم عدل لا يليق به الظلم. قال قوله وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له، والله له الخلق والأمر. إنما يظلم من يأخذ ما ليس له، يقول الظلم هو أخذ حق الناس، وهل الناس لهم حق على الله؟ ليس لهم حق على الله، ولا أحد يوجب على الله شيئا، وإنما حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا حق تفضل، حق تفضل به سبحانه، هذا حق تفضل به سبحانه. يعني أن قوله إنما يظلم من يأخذ ما ليس له، هذا معنى الظلم، هو الاعتداء على الغير بما هو حق لهم ومحاولة أخذه. طيب إذا كان الملك كله لله عز وجل، ما فيه من صغير وكبير، فالله سبحانه وتعالى لا يقال في حقه ذلك، لأن له الخلق والأمر. قال والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، فالله لا يضع العذاب في من يستحق النعيم أيضا، ولا يضع النعيم في من يستحق العذاب، بل يضع النعيم في من يستحقه ويضع العذاب في من يستحقه. هذا هو العدل. ولذلك من أسماء الله تعالى ماذا؟ الحكيم، وهو الذي يضع الأمور في نصابها. نعم. قال أما العكس فهو الظلم، فلو عذب أهل الإيمان وأكرم أهل الكفر يكون هذا هو الظلم، والله منزه عن ذلك. لا يمكن أن يعذب أهل الإيمان وأن يكرم أهل الكفر وأن يدخل الكفار الجنة وأن يدخل المؤمنين النار، هذا لا يليق بالله سبحانه. نعم. قوله والله له الخلق والأمر، والخلق خلقه والدار داره. قال الله تعالى ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وقال تعالى ألا له الخلق، وهو إيجاد الأشياء من عدم، فكل المخلوقات خلقها الله جل وعلا، لا أحد يخلق مع الله. قال الله تعالى الله خالق كل شيء. وقال تعالى أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وقال تعالى أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليه، بحيث إن خلق العبد يشتبه بخلق الله، هذا لا يمكن. يعني تفسير الآية يعني أم خلقوا أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليه، بحيث إن خلق العبد يشتبه بخلق الله، هذا لا يمكن. أصلا العبد لا يقدر وهو مستحيل. قال الله تعالى قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وقال الله تعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض. قال والأمر له سبحانه، والأمر هو التشريع والوحي المنزل، فالخالق هو الذي يأمر وينهى ويشرع لعباده ما يصلحهم وينهاهم عما يضرهم، وليس لأحد أن يأمر أو ينهى أو يوجب عبادة أو ينهى عن شيء من غير دليل. هذا كله في معنى الله له الخلق وله الأمر. قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالأمر لله عز وجل، الأمر الكوني القدري والأمر الشرعي. الله له الأمر الكوني والأمر الشرعي، يأمر وينهى. قال تعالى ألا له الخلق والأمر. قال وفرق بين الخلق والأمر، فدل على أن الأمر غير مخلوق، وفي هذا رد على الجهمية الذين يقولون إن القرآن مخلوق. كانت هذه الآية من أكبر مواضع الاحتجاج التي يحتج بها أهل السنة على الجهمية في مسألة خلق القرآن، ألا له الخلق والأمر، فلما فرق بين الخلق والأمر دل على أن أحدهما مخلوق والآخر غير مخلوق، فالمخلوق بلا إشكال هو الخلق. إذن الأمر الثاني المذكور ليس بمخلوق وهو الأمر، ويدل عليه ماذا؟ قول الله سبحانه وتعالى على أن القرآن غير مخلوق مع هذه الآية، الآية دي يحتجش بها لوحدها، لازم يحتج بها مع آية أخرى. لا يحتج عشان تتكمل، عشان تتكمل المعنى. أيوة في كده كده، بس إيه الأمر؟ ماشي الأمر مش مخلوق، إيه هو بقى الأمر؟ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فأوحينا إليك روحا من أمرنا المقصود به القرآن، المقصود به القرآن. فلما قال له ألا له الخلق والأمر، فبالجمع بين الأمرين دل على أن الأمر المقصود هو كلام الله أو القرآن. قال وإن كلام الله يعني يقول في، وفي هذا رد على الجهمية الذين يقولون إن القرآن مخلوق وإن كلام الله مخلوق. الله فرق بين الخلق والأمر، الأمر هو من الكلام والتشريع، والله فرق بين الخلق والأمر، فدل على أن كلام الله غير مخلوق. قوله والدار داره، قال جل وعلا والدور ثلاثة، دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار وهي الآخرة، كلها لله سبحانه. قوله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، قال لا يسأل عما يفعل سبحانه لأن أفعاله ليس فيها نقص وليس فيها خلل، فهي متقنة ومحكمة ولا يتطرق إليها نقص أو خلل أبدا. والسؤال إنما يكون لمن عنده نقص أو خلل في عمله، فالله لا يسأل عما يفعل. يعني لما حد مثلا الآن حضراتكم يقوم يسألني مثلا وأنا بشرح كده، يعني يسألني اعتراضا، ده نتيجة ماذا؟ إنه في خلل في الكلام، إما عندي أو عنده هو، إما عندي أنا فيما أقول وعليه هو بيسأل، لأنه وجد في الكلام نقص اضطراب خلل، ولذلك أنا أسأل أم لا أسأل وعليه. فالذي لا يسأل هو من ليس في كلامه ولا فعله ولا في صفاته نقص ولا خلل ولا اضطراب. هيسأل عن ماذا؟ إذا فعل شيء فهو يفعل الكمال، فكيف يسأل؟ ولذلك لا يسأل سبحانه وتعالى عما يفعل وهم يسألون، لأنهم الذين فيهم الإيش؟ فيهم النقص وفيهم يعني الاضطراب والخلل ونحو ذلك. قال لأن أفعاله على التمام والكمال لا لمجرد قهره وربوبيته، كما يقوله من يقوله هو لا يسأل لعظمته سبحانه وجلاله، لكن ليس هذا وحده، بل لا يسأل أيضا لأن أعماله متقنة لا يتطرق إليها نقص أو خلل بالكلية، بخلاف المخلوق فإنه يسأل عن فعله لأنه يخطئ وينقص عمله ويكون عليه ملاحظات، فهو يسأل لأنه ناقص من كل الوجوه، إلا من كمله الله وأعانه وسدده. ولهذا قال وهم يسألون، هذا من الفرق بين الخالق والمخلوق، أن الله لا يسأل والمخلوق يسأل. قوله ولا يقال لما وكيف، ولا يدخل أحد بين الله وبين خلقه، قال ولا يعترض على الله فيقال لماذا خلق الله كذا، وما كيفية خلق الله هذه الأشياء، هذا لا يجوز في حق الله تعالى، بل علينا التسليم والانقياد، لأن هذا نفس المعنى السابق، لا يسأل عن فعله سبحانه وتعالى. واعتقاد أن أفعال الله كاملة لا يتطرق إليها نقص ولا خلل، وإن خفيت علينا بعض الحكم أو بعض العلل ف فلا نسأل عنها، بل نسلم إن أدركنا الحكمة والعلة فبها ونعمت، وإن لم ندركها فإننا نسلم. يعني علمنا الحكمة فبها ونعمت، لا نعلم نقول سمعنا وأطعنا. قال: ولا نعترض على الله أو نتوقف عن العمل حتى نعرف الحكمة أو العلة. وهذا شأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وشأن أهل الإيمان عموما في كل زمان، أنهم إذا جاءهم الأمر من الله عز وجل بالدليل الصحيح قالوا سمعنا وأطعنا، علموا حكمة ذلك أو لم يعلموا. وإلا فالله عز وجل يقول: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. بل المواقف على هذا كثيرة في حياة السلف رضي الله عنهم، ومن أشهر ذلك زواج زينب رضي الله عنها، يعني بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم من زيد بن حارثة، وزواج يعني الفتاة التي كانت ترفض جريرا وغير ذلك. فيعني هذه المواقف فيها هذا المعنى العظيم، برغم أنها ما كانت ترضى الزواج من زيد، لكن لما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد ذلك قالت سمعت، مع أن هذا أمر يجوز لها فيه الرأي، لكن لما علمت أن هذا رأي النبي صلى الله عليه وسلم قالت لا أعارض رأي النبي صلى الله عليه وسلم. وغير ذلك من المواقف الكثيرة المأخوذة عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم في هذا المعنى، الذي يدل على عظيم التسليم لهم والانقياد لله سبحانه منهم والانقياد لله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم التسليم والانقياد. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.